بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وفقها في الدين، وزدنا إخلاصا يا رب العالمين، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس السادس عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله، وأجزل لهم الأجر والمثوبة. ولازلنا في ثنايا الباب الذي عقده المصنف في الرد على المرجئة. قال: باب سئل عن الإيمان، أي الإمام أحمد، والرد على المرجئة. وصلنا إلى الأثر رقم 35 بعد 600. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران ثقة مدلس، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي قال: تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. الشاهد ليس في كلام الخارجي، الشاهد في قول علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى، عندما قالوا له يعني أنت منهم، أنت من هؤلاء المؤمنين، فقال: أرجو. فهنا استثنى، وهذا هو قول أهل السنة. حدثني أبي، حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل، حدثنا حماد هو ابن زيد، سمعت هشاما يقول: كان الحسن هو البصري، ومحمد هو ابن سيرين، يقولان مسلم ويهابان مؤمن. يعني يقولان مسلم ويهابان أن يقولان أنا مؤمن. حدثني أبي، حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب والسختياني سيد أهل البصرة تابعي جليل، قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ طلق هو ابن حبيب، وهو من المرجئة. قال: قلت: بلى، فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال: قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. يعني أيوب السختياني جالس طلق ولم يستشر في ذلك سعيد بن جبير، لكن سعيد بن جبير عندما رآه جالس طلق ابن حبيب وهو مرجئ فنهاه عن مجالسته. وهذا يعني ما نأمر به وإخواننا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني عدم الجلوس مع أهل البدع أو التخفيف من الجلوس مع أهل البدع. ووالله يعني لأن يجلس الإنسان اليوم مع إنسان مشرك أو إنسان يجهل أصول دينه فيحدثه بأمور الدنيا والبيع والشراء أهون من أن يجلس مع مبتدع يلبس عليه دينه ويضله. طبعا الأفضل من ذلك كله أن يعتزل، أن يعتزل في بيته الناس، لكن إن كان ولا بد له، ليس له من مجلسه بد، فليجلس إلى أهل الدنيا الذين يتحدثون بالبيع والشراء، خير له من أن يجلس إلى أهل الإرجاء وأهل البدع الذين يلبسون عليه دينه ويضلونه. حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق هو ابن معمر، عفوا هو ابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد في اليمن، أنبأنا معمر هو ابن راشد عن ابن طاووس عن أبيه طاووس قال: كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. إذا كان أحد من المرجئة سأل أحد أهل السنة قال له أمؤمن أنت؟ فيقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عبد الملك بن حبيب عن أمه قالت: سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال اليهود. وفي رواية أخرى عن سعيد بن جبير قال: يهود القبلة. حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط في آخر عمره رحمه الله تعالى، عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. والصابئين يعني هاي فرقة من فرق المجوس أو اليهود. حدثني أبي، حدثنا الوليد هو ابن مسلم، حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي إمام أهل الشام عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، والصحيح أنه السيباني بالسين المهملة وليس بالشين المعجمة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: إني لأعلم أهل دينين، أهل زينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، يعني المرجئة، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلتان، وهؤلاء الخوارج. حدثني أبي حدثنا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال: فضرب لهم مثلا، قال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين زين، يعني بين اليهود والنصارى. حدثني أبي حدثنا أبو عمر حدثنا حماد وابن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قال: أتينا الحسن بن محمد، قل: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. وقال زاذان: فقال لي: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال: قبل أن أضع هذا الكتاب. والمقصود بالإرجاء هنا إرجاء أمر عثمان وعلي وما حدث من الخصومة بين الصحابة إلى الله عز وجل، وليس المقصود منه تأخير العمل عن الإيمان، فهذا أيضا كان يسمى إرجاء. أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان في آخره قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد بن الحنفية يأمر أن أقرأ هذا الكتاب على الناس، أما بعد فإن نوصيكم بتقوى الله. فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقادي، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما، لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة. هذا هو الإرجاء الذي كان في البداية، فنكل أمرهم إلى الله إلى آخر الكلام. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما. نعم، الأمر بالخطأ والإصابة نرجئ الأمر فيهم، لا حرج في ذلك. أما علي وعثمان فنشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: افتح له الباب وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لعثمان وعلي أيضا كذلك له أحاديث، وهم من العشرة المبشرين في الجنة، وثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة وتواترت في ذلك الأحاديث، فنشهد لهم بالجنة. أما الخلاف الذي حصل في الجمل وغيره وصفين وغيره، هذا نرجئ إلى الله عز وجل ونترك الأمر ولا نتحدث به. وهذا كان نهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد كان ينهى عن الكلام في الخصومة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم. وروى الطبري في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس عن الفراء الرازي قال: سئل ابن عيينة عن الإرجاء فقال: الإرجاء على وجهين، قوم أرجوا أمر علي وعثمان رضي الله عنهما فقد مضى أولئك، هؤلاء قضوا ما يبقى منهم أحد، فأما المرجئ اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسهم ولا تآكلهم. هؤلاء المرجئة الذين كان السلف يحاربونهم ويسعون في بيان ضلالهم وبدعتهم، الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وجعلوا العمل شرط كمال وليس شرط صحة في الإيمان. وقال الطبري رحمه الله: صوابنا القول في المعنى الذي من أجله سميت المرجئة مرجئة، أن يقال: إن الإرجاء معناه ما بينا قبل من تأخير الشيء، فمؤخر أمر علي وعثمان إلى ربهما وتارك ولايتهما والبراءة منهما مرجئا أمرهما فهو مرجئ. على الآن إذا ترك أمر علي وعثمان أرجاء إلى الله عز وجل، هذا لا حرج فيه، لا حرج في هذا الكلام. أما أن يترك الولاية فهذا خطأ، بل نتولاهما وهما من أولياء المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فتارك ولايتهما مخطئ. قال: ومؤخر العمل والطاعة للإيمان مرجئهما عنه فهو مرجئ، غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم في من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، وفي من كان من مذهب أن الشرائع ليست من الإيمان. لذلك كان يحرص أبو جيفة وأقرانه على تسمية، يعني في حديث جبريل يحتجون يقول: هذه شرائع، لأن عندهم من تركها لا يكفر. حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وأن الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمرجئة اليوم لا يوجد مرجئ من المرجئة القديمة أو ممن سموا مرجئة الفقهاء، أما هذا الإرجاء الذي هو إخراج العمل من مسمى الإيمان وجعل كل من قال لا إله إلا الله ولو ارتكب من النواقض ما ارتكب مؤمنا مسلما من أهل القبلة، فهذا هو قول أهل البدع وهو قول مخرج من ملة الإسلام. حدثني أبي قال حدثنا وكيع حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة الذين نتحدث عنهم الآن، القدرية الذين ينفون القدر، وهذا من أسماء الأضداد، سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، ومنهم الغلاة الذين يجحدون علم الله عز وجل، ومنهم من يقول أن المعاصي ليست بقدر، فسيأتي الكلام عنهم بالتفصيل في باب يعقده المصنف إن شاء الله تعالى في بعد هذا الباب. قال ابن القيم في تهذيب السنن والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل البدع منهم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح، لأن مقالاتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة، وبدعة القدر أدركت آخر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس عندما بعثوا لي أو سمعوا بكلام أحد القدر فقالوا إنا منه براء تبرأوا منه. وأكثر ما يجيء في ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه، ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها كما حكينا عنهم، ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، انتهى كلامه. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثني محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة قال فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت اليوم، يعني اليوم شو دينك أو شو رأيك، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت اليوم أكبر منه. يعني أنت ولدت قبل ما يحدث الإرجاء وتجي لما صار دين الإرجاء بعدك كنت على دين أهل السنة تجي تعتنق دين الإرجاء، أنت أكبر من هذا الدين في العمر، فكل يوم يقلد نفسه دينا. حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا مغيرة عن أبي وائل مغيرة بن مقسم الضبي أبو وائل هو شقيق بن سلمة قال قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر إني مؤمن، قال عفوا عبد الله بن مسعود قال إني مؤمن، فقال له عبد الله بن مسعود قل إني في الجنة، يعني ما أنك شهدت لنفسك في الإيمان الكامل، خلص الإيمان الكامل يلزم منه يقينا دخول الجنة، فقل إنك في الجنة وانتهى الأمر. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن سلمة بن كهيل قال اجتمعنا في الجماجم، اسم مكان، أبو البختوري وميسر أبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. المراد هنا بالإرجاء هو الإرجاء الأول، إرجاء أمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وتقدم الكلام على البراءة والشهادة أن يشهد لأحد بالنار، والبراءة أن يتبرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والولاية أن يتولى بعضهم ويتبرأ من بعض. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن الليث ابن أبي سليم عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، قال وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج، فقال منصور عن إبراهيم قال وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. إبراهيم والتيمي والله أعلم. فالحجاج اختلفوا فيه ومن السلف من كفره. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن المغيرة قال مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. إبراهيم هو التيمي المتوفى سنة 92 للهجرة، قال أبو زرعة ثقة مرجئ، إبراهيم النخعي من أهل السنة لكن إبراهيم التيمي كان فيه إرجاء. وفي مسائل الكرماني قال أحمد بن سعيد الدارمي إبراهيم التيمي كان يرى الإرجاء بالكوفة وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين عن أبي حمزة الأعور قال أتيت إبراهيم فقلت إن ناسا يقولون قد تابعت إبراهيم التيمي على رأيه، قال فضحك وقال: تراني مرجئا سبابا، وما من أهل هذه القبلة أضل عندي من المرجئة. قال ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم في مجموع الفتاوى، وهو يتكلم عمن أخرج الأعمال من الإيمان، وفي الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، ونحن نقطع بأننا مصدقون ويرون الاستثناء شكا. فهؤلاء مرجئة ضلال. عند الخلال قال: أبو ثابت خطاب: كنت أنا وإسحاق بن أبي عمر جالسان، فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي، فسلم علينا فرددت عليه السلام، ولم يرد علي إسحاق بن أبي عمر، فقال لي إسحاق: ترد على جهمي السلام؟ قال: فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ قال: ترضى بأبي عبد الله؟ أبو عبد الله الإمام أحمد. قال: نعم. فغدوت إلى أبي عبد الله فأخبرته بالخبر، فقال: سبحان الله، ترد على جهمي؟ فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ فقال: اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما، يعني أمر واضح مشرك، لكن هذا يلبسه على الناس دينهم، فعندما ترد عليه ربما يظنه البعض أنه من أهل السنة فيلبس عليه دينه. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنبأنا جعفر الأحمر عن أبي الجحاف قال: قال سعيد بن جبير لذر زر الهمذاني مرجئ: يا زر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا؟ هؤلاء المرجئة كل يوم في دين، كل يوم على دين وعلى ملة، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنبأنا جعفر بن زياد يعني الأحمر عن حمزة الزيات أحد شيوخ القراءات عن أبي المختار قال: شكى زر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال: مررت فسلمت عليه فلم يرد علي. قال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير: إن هذا يجدد كل يوم دينا، لا والله لا كلمته أبدا. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن أمي عن الشعبي قال: إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار، والهوي يكون من أعلى إلى أسفل. وفي الحديث في البخاري: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، فيكون من أعلى إلى أسفل. حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا خالد حدثني رجلا قال: رآني أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وأنا مع عبد الكريم، عبد الكريم هو ابن أبي مخارق أبو أمية مرجئ مات 26 و100. قال أحمد بن حنبل: عبد الكريم أبو أمية البصري ليس بشيء، شبه المتروك، حتى رواته في الحديث متروكة، كان يدعو إلى الإرجاء وهو ابن أبي المخارق، ونزل بمكة كان يعلم بها. قال مؤمل: قال حماد بن زيد: كنت أختلف إلى عبد الكريم، ولو علم أيوب كانت الفيصل، لو علم أيوب السختياني لا نهاه عن الاختلاف إليه. طيب يختلف يسمع منه الحديث فقط مع أنه ضعيف. إذن قال: حدثني رجل قال: رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم، فقال: ما لك ولهذا الهزأ. عبد الكريم كما قلنا هو ابن أبي مخارق. قال الليث: الهزء السخرية، يقال هزئ به يهزأ به واستهزأ به، ورجل هزأة يهزأ بالناس، ورجل هزأة يهزأ به. إذن هزأة يهزأ بالناس، وهزأ يهزأ به. وأزر الهمداني مرجئ. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم عن محمد يعني ابن طلحة عن سلام بن كهيل قال: وصف زر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه، ثم قال: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. قال: فلما أتته الكتب من الأفاق قال: فسمعت يقول بعد: وهل أمر غير هذا؟ يعني في البداية ذكر الإرجاء وتكلم بالإرجاء، لكن خشي أن يتخذ دينا، يعني ربما أراد أن يكف عن ذلك، لكن عندما أتته الكتب من الآفاق ورأى الناس قد تقلدت هذا الدين فأعجبته نفسه وأعجب بمدح الناس على ذلك فاتخذه دينا، وقال: هل أمر غير هذا؟ هذا هو الدين، وضل على علم. كتب إلي قتيبة بن سعيد: كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي ونقش خاتمي، الله ولي سعيد، وكان خاتم أبي رحمه الله. يذكر أن بكر بن مضر حدثهم عن عمار بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 بابا، أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يثبت أن العمل أعمال الجوارح هي من الإيمان، فلما أثبت أن إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى عن طريق المسلمين يدخل في الإيمان وأنه من شعب الإيمان، فهذا يثبت أعمال الجوارح وأنها من الإيمان، وهذا عكس قول المرجئة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم هو ابن بهدلة عن الشعبي عامر متوفى 120 من كبار التابعين، أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: دعنا من هذه الأحاديث فإنا لا نعبأ بها شيئا، يعني أحاديث بني إسرائيل، وحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وهذا فيه أيضا رد على المرجئة، لأنه جعل من علامة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده، يعني من أعمال الجوارح، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه من المعاصي بجوارحه. فأصبحت عندنا هجران المعاصي وإتيان الطاعات كما في هذين الحديثين: إماطة الأذى، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه أعمال جوارح أصبحت من الإيمان. فدليل أن الإيمان ليس هو التصديق في القلب، إنما التصديق في القلب هو مبدأ الإيمان، ثم يتبعه النطق باللسان والعمل بالجوارح. حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أحسبه عن أبيه أن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فسئل: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحده وخشيناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه. ولو تدبرنا كلام ربنا تبارك وتعالى، وتدبر هؤلاء المرجئة كلام الله عز وجل، لوجدوا كل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل، لكنهم قوما ضلوا على علم والعياذ بالله تعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني هذا كلام صريح واضح في زيادة الإيمان، لكن قلوب أي قلوب أضلها الله عز وجل والعياذ بالله تعالى. حدثني عبد الأعلى، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن الإيمان، فقالت: أفسر أم أجمل؟ يعني أفسر لك تفسيرا طويلا أم أجمل لك هذا ببضع كلمات؟ فقال: بل أجملي. فقال: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. طيب السيئة والحسنة وين تكون؟ تكون بالجوارح، بأعمال الجوارح، إما باللسان وإما ببقية الجوارح، فهذا دليل على أن عمل الجوارح من الإيمان. حدثني عبد الأعلى النرسي، حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. هذا رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى، والحديث صحيح، وروي مرفوع من حديث علي وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم وأرضاهم. عن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي حدثهم أنه سأل أبا عبد الله الإمام أحمد عن حديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أبو عبد الله: من سرته سيئته فأي شيء هو؟ سلهم، يعني تسره سيئته أيضا هو من أهل المعاصي، وهذا رد على المرجئة. حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا بشر بن منصور يعني السليمي العابد عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهنا جمع الثلاثة صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم التي آتاه الله عز وجل للنبي، فقال لك: أفضلها لا إله إلا الله، وهي قول باللسان. إماطة الأذى عن الطريق هي عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل في القلب، فجمع لك الثلاثة. حدثنا أبي، حدثنا عفان هو ابن مسلم الصفار، حدثنا حماد بن سلم عن حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح بن ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون بابا، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. حدثني وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد يعني ابن أبي عبد الله ابن عبد الله المزني الواسطي عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا أو شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي وقرأت عليه حدثنا مهدي بن جعفر حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو هو الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. في الإبانة الكبرى من طريق المصنف زاد فيه قال الوليد قال سعيد بن عبد العزيز هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس لأنه أقر بالربوبية وكفر بالعمل فهو أقرب إلى ذلك من أن يكون إيمانه كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. إبليس أيضا أقر لله عز وجل بالربوبية لكنه كفر بعدم السجود للملائكة وهذا الذي يقول هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس وليس كإيمان جبريل ولا كرامة. في السنة لحرب الكرماني حدثني عبد الله بن خبيب قال سمعت يوسف بن أصباط يقول أما المرجئة فهم يقولون الإيمان كلام بلا عمل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة. وفي تعظيم قدر الصلاة للمرذي قال ابن معين أبو زكريا قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يعني المرجع يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله بن المبارك لا نقول نحن كما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. وروى حرب الكرماني رحمه الله في السنة عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك ابن أنس والليث بن سعد إمام أهل مصر الرجل يقول أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل قال إذا قال تلك المقالة فهو إلى إيمان إبليس أقرب منه أو أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل. وقال حرب الكرماني في السنة من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئ وأقبحه. وفي الإبانة الكبرى قال الأوزاعي قال ثلاث كلهن بدعة أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله عز وجل. وفي السنة للخلال عن إسحاق بن منصور قال قلت لإسحاق بن راهوي هل للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان قال لا لأن جميع الطاعة من الإيمان فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء وأن أو من شهد له الأنبياء بالجنة لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة احذروا رحمكم الله من قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان هذا كله مذهب أهل الإرجاء. حدثني يعقوب الدورقي قال قال عبد الرحمن بن مهدي أنا أقول الإيمان يتفاضل وكان الأوزاعي يقول ليس هذا زمان تعلم هذا زمان تمسك. ومعنى قوله يتفاضل متى ما قال الإيمان يتفاضل معناه يعني أثبت الزيادة والنقصان. وروى الخلال في السنة قال محمد بن أبان قلت لعبد الرحمن بن مهدي الإيمان قول وعمل قال قال نعم قلت يزيد وينقص قال يتفاضل كلمة أحسن من كلمة. يعني بعض المرجئة الأغبياء ربما إذا قلت لهم الإيمان يتفاضل يرضون بهذه الكلمة ويقرون بها إذا قلت لهم يزيد وينقص يقفون عند هذه الكلمة وينفون الزيادة والنقصان وهل التفاضل إلا الزيادة والنقصان. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور يعني السلولي عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن حبيب قال كنت عند سعيد بن جبير في مسجد فتذاكرنا ذرا في حديثنا ذر الهمداني المرجئ فنال منه فقلت يا أبا عبد الله إنه لواد لك يعني فيه مودة لك بحسن الثناء إذا ذكرك فقال ألا تراه ضالا كل يوم يطلب دينه يعني حتى لو كان يمدحني أو كان يودني أنا لا أداهن في ديني فأشهد عليه أنه ضال كل يوم يطلب دينا. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت ذرا الهمداني يقول لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا. يعني قلنا عندما أتته الكتب وقال هل هذا هل الدين إلا هذا فأعجب بهذا الرأي وزينه له إبليس. حدثني عثمان وأبي شيبة حدثنا ابن مهدي عن محمد بن الوضاح عن العلاء يعني ابن عبد الله بن رافع عن أبيه قال أتى ذر الهمداني أو الهمداني بسكون الميم المهملة أتى ذر الهمداني سعيد بن جبير في حاجة فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أما تستحي من دين أنت أكبر منه؟ سبق التعليق عليه. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال بلغني أن شعبة قال لشريك كيف لا تجيز شهادة المرجئة؟ قال كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟ رحم الله الإمام شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، فكان من أهل السنة لكنه تغير بآخرة عندما ولي القضاء في رواية الحديث، لكنه كان من أهل السنة ومن الأشداء على أهل الإرجاء، فكان لا يقبل شهادة هؤلاء المرجئة لأنهم يقولون أن الصلاة ليست من الإيمان، فرحمه الله رحمة واسعة وتقبل الله منه وجعل هذا العمل ذخرا له عند الله عز وجل. قال في أخبار القضاء عن أبي نعيم قال كان شريك لا يجوز شهادة الرافضة ولا المرجئة. قال أبو نعيم ونظر شريك إلى رجل يقال له زكريا بن يحيى، فقال له شريك ألست الذي يقول الصلاة ليست من الإيمان في شيء؟ ارجع فلا شهادة لك عندي. وعن وكيع أنه قال كان شريك رحمه الله لا يجيز شهادة أبي حنيفة وأصحابه، كمان أبو جيفة كان لا يجيز شهادته. وفي السنة للخلال عن يحيى بن آدم قال شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة فقال له قم، وأبى أن يجيز شهادته، فقيل له ترد شهادته؟ فقال أجيز شهادة رجل يقول الصلاة ليست من الإيمان، فلم يجز شهادة أبو يوسف المدعو بالقاضي وهو صاحب أبي جيفة. حدثني سويد بن سعيد الهروي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له. دائما لو قرأنا في كتاب ربنا دائما نجد أن الله عز وجل قرن الصلاة والزكاة معا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مواضع كثيرة جدا، فهناك كثير من يعني الأقوال التي وردت عن الصحابة والسلف بتكفير تارك الزكاة بالكلية. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة عن بكر بن عمرو عن رجل من حمير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إن الرجل ليتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. وفي لفظ في الإبانة الكبرى إن الرجل ليتقصل بالإيمان كما يتقصل ثوب المرأة، يعني ثوب المرأة كما تجره خلفها أو يزيد كذلك يزيد الإيمان عند الرجل المؤمن على غيره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة أو كذا عليهم قمص، فمنهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه ومنهم إلى أدنى من ذلك، ورأى عمر بن الخطاب يجر ثوبه خلفه فقالوا له فما أولته يا رسول الله؟ قال بالإيمان، يعني هذا إيمان عمر بن الخطاب، وهذا دليل واضح على أن الإيمان يتفاضل. حدثني سويد بن سعيد حدثني يحيى بن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه قال الإيمان يزيد وينقص. نقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.